وإلا في الخطبة. نعم، الحديث هنا مطلق، ما بين أنه في الصلاة ولا أنه في الخطبة، لكن الظاهر أنه في الخطبة لأنها هي التي تسمى ويؤمن عليها، فالظاهر أنها في الخطبة. ولكن يقول المؤلف إن البزار رواه بإسناد اللين. مش معنى اللين؟ اللين ضد القوي، فهو في مرتبة بين الضعف والحسن، إلا أنه غالبا للضعف أكثر أقرب. وهذا الحديث أخذ به الفقهاء رحمهم الله واستحبوا للإنسان أن يدعو للمسلمين في الخطبة، وقالوا إن هذا محل دعاء، محل إجابة الدعاء أو ترجى فيه الإجابة، فينبغي أن يدعو للمسلمين بما يناسب. وقال بعض أهل العلم إن الدعاء في الخطبة واجب، وأنه يجب أن يدعو في الخطبة للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واستدلوا بأن هذا الحديث كان يفعل كذا، يشعر بالدوام، وما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإنه واجب. ولكن الصحيح أنه ليس بواجب. أولا لأن هذا الحديث كما رأيتم ضعيف، فيه ضعف. الشيء الثاني أنه تقدم لنا أن القول أن الفعل المجرد لا يدل على العموم، غاية ما هنالك أنه يدل على المشروعية إن كان عبادة، وعلى الإباحة إن كان غير عبادة. وقوله نعم يستغفر المؤمن في كل جمعة، إذا قلنا بالاستحباب كما قاله الفقهاء رحمهم الله، فإنه لا ينبغي أن يداوم عليه مداومة تلحقه بالواجب، لأن العامة يظنون أنه واجب. حتى إن بعض العامة الآن يعتقدون أنه يجب أن تختم الخطبة الأولى بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفرونه هو الغفور الرحيم، ولو ختمها أحد بسوى ذلك لاستنكروا، ويرى أنه يجب أن تختم الثانية بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فمن أجل هذا ينبغي للخطيب أن لا يلتزم بهذا الدعاء، بل ينبغي أن يدعه أحيانا، بل إنه ليس بالسنة في هذا الخصوص، يعني ليس هناك سنة بخصوص بأن يقرأ هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أو أن يقرأ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ما هو لازم، إنما ينبغي أن يدعو. وهل ينبغي أن يدعو لولاة الأمور في هذا المقام؟ نعم نعم، من باب أولى. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لمن؟ للسلطان، لأن بصلاحه صلاح الأمة. وهذا صحيح، ولكن ينبغي أن يستشعر الداعي إذا دعا لولاة الأمور بأنه ينوي بذلك ولي الأمر الصغير والكبير، لا ينوي شيئا معينا، لأن ولاة الأمور كما تكون مثل كما تشمل أعلى مسؤول في الدولة كذلك تكون في من دونه من وزرائه وأمرائه ورؤساء الأقسام الدولة ومدرائها وغير ذلك، لأن هؤلاء في الحقيقة هم الذين يسيرون دفة الدولة، ما هو خاص بالرئيس الأعلى للدولة. الرئيس الأعلى للدولة قد لا يعرض عليه إلا المسائل الكبيرة التي تحتاج إلى نظر، أما المسائل الأخرى التي قد تكون أشد ضرر أو أشد نفعا فتكون في من دونه. ولهذا ينبغي للخطيب أنه إذا دعا لولاة الأمور أن يصرح بأن يقول مثل صغيرهم وكبيرهم وما أشبه ذلك، أو أن يأتي بما يشعر أن المراد بالولاة نعم العموم،

طائفة وجاه العدو تحجزه أن يهجم عليه، وطائفة أخرى تصلي معه، صلت معه الركعة كاملة، ولما قام بقي قائما عليه الصلاة والسلام، وأولئك والذين معه أتموا لأنفسهم، يعني ركعوا وسجدوا وتشهدوا وسلموا وانصرفوا، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بقي وحده في هذه الحال. هل هو إمام ولا لا؟ ها؟ الآن ما معه أحد، الآن ليس معه أحد، ولكن ما يصلي شيئا، ما يصلي شيئا، ثبت قائما، ولا بد أنه يقرأ، لأن الصلاة ما فيها سكوت، فلا بد أنه يقرأ، لكن ما نعرف ماذا قرأ به. جاءت الطائفة الأخرى التي كانت وجهة العدو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم، فكبروا ودخلوا معه وركعوا معه وسجدوا معه حتى جلس للتشهد، وهم قاموا ولم تظهروا تسليمه، قاموا وهو باق على الجلوس، ثم قرأوا وركعوا وسجدوا وجلسوا للتشهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سلم بهم. شوف العدل في الإسلام، الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت معه التسليم، فكان ذلك من تمام العدل. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد منهم أن يكونوا جماعة واحدة، ولا بإمكانه أن يقول أنتم في هذا الوقت احرصوا وأنتم صلوا معي، ويقول للحارسين في الوقت الثاني صلوا معي وأولئك يحرسون، ممكن يجزاهم على التجزئة، لكن من أجل أن يشعروا بأنهم أمة واحدة وطائفة واحدة جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ينقسمون هذا الانقسام، وإن حصل فيه شيء من المخالفات لكنها تغتفر من أجل المصلحة والاجتماع. هذه صفة هذه الصلاة. فإذا قال قائل ما شرط هذه الصلاة مع الشرط الأول الذي سبق، قلنا شرطها أن لا يكون العدو في جهة القبلة، فإن كان العدو في جهة القبلة ما نصلي هذه الصلاة، نصلي صفة أخرى، لا صفة أخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى في الحديث التالي أو الذي بعده، نصلي صفة أخرى. طيب إذا كان العدو يمين أو يسار أو خلف في هذه الجهات الثلاث كلها نصلي هذه الصلاة. نعم نعم، تبي تأتينا إن شاء الله، تبيتين إن شاء الله. طيب هذه نصلي هذه الصلاة، هذه أو هذه الصلاة أو هذه الصفة توافق ظاهر القرآن، ولهذا قال الإمام أحمد في صلاة الخوف إنها جائزة على جميع الوجوه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما حديث سهل، يعني هذا الحديث سالم بن أبي حثمة، يعني وأما حديث سهل فأنا أختاره، وإنما اختاره رضي الله رحمه الله من أجل موافقته لظاهر القرآن. شف القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليصلوا من ورائك، فليكونوا من ورائك، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. لا ذهبوا وأتوا، لا قبل سلام الإمام، وقضاء الثانية ما فاتتها قبل سلام الإمام، وتطويل القيام في الركعة الثانية على الأولى، وتطويل التشهد وإن كان هذا فيه مهم. وقعت عن سهل بن أبي حاتم، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره، أما حديث سهل بن أبي حاتم الذي رواه عنه صالح بن فواز، يكون عندنا الآن تعارض تعيين المسلم وتعيين بمنده، فأيهما يقدم؟ نعم نقول يقدم مسلم إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع عملنا بالترجيح، لكن الجمع هنا غير متعذر. كيف يمكن؟ رواه عن هذا وعن أبيه، عن سهل وعن أبيه، فحينئذ يكون الجمع غير متعذر، وكلما أمكن الجمع فهو أولى، لأننا إذا رجحنا فمعناه إلغاء إحدى روايتين مثلا. إيه؟ طيب ها؟ بظاهر القرآن في قوله فلتقم طائفة منهم معك فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ومن قوله في الطائفة الثانية ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أن الطائفة الأولى ما أدركت الصلاة كلها حقيقة وحكمة، يعني قال فلتقم طائفة، والثانية أدركتها حقيقة وحكما، أدركتها حقيقة وحكما، لأن قال فليصلوا معك، ولأن الطائفة الثانية كبرت مع الإمام وسلمت مع الإمام، والطائفة الأولى كبرت مع الإمام وسلمت قبل الإمام. طيب في القرآن ذكر الله عز وجل وليأخذوا أسلحتهم، فيجب أخذ السلاح في حال الصلاة، وما نصلي ونخلي أسلحتنا بالأرض، يجب أن نأخذ الأسلحة. نعم، وحمل السلاح هنا واجب أو سنة؟ وإذا قلنا بالوجوب فهل تصح الصلاة بدونه أو لا تصح؟ نعم، الصحيح أنه يجب أو يستحب حسب الحاجة، وعند الشك نقول الأصل في الأمر الوجوب فيجب الحمل. ثم هل تصح الصلاة بدونه أم لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تصح بدونه، والصواب أن الصلاة تصح بدونه، لأن هذا ما يعود إلى الصلاة، وإنما يعود إلى الحذر وحفظ النفس، فليس له تعلق بالصلاة. ثم إن الله عز وجل قال في الطائفة الثانية فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وفي الأولى قال ليأخذوا أسلحتهم، وهنا أوجب أمرين أخذ الحذر والأسلحة. لماذا؟ لأنه في الطائفة الثانية قد يكون العدو عرف أنهم يصلون فتأهب للهجوم، بخلاف الطائفة الأولى أن العدو قد يكون غافلا، وهذا من بلاغة القرآن ومن حكمة الله عز وجل في إرشاد عباده إلى ما فيه مصلحتهم وإلى الحذر من أعدائهم. قال وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ثم إن أهل العلم قالوا في هذا الباب يجوز أن يحمل السلاح ولو كان نجسا للضرورة، حتى لو فرض أنه فيه نجاسة من دماء لم تغسل، نعم، أو على القول بنجاسة الدم الآدمي، أو من أو ولو كانت من جلود نجسة أو ما أشبه ذلك. الآن الأسلحة غير اختلفت، الآن اختلفت الأسلحة، ولكن على كل حال اللي يحمل منها يحمل، واللي ما يحمل لا بد أن يكون عنده أحد يكون حارسا له وحارسا للمقاتلين. كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صالح بن خوات، وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة من أين تؤخذ يا عبد الرحمن؟ تؤخذ من أنها لا تسقط في حال الحرب، والمسائل أن من باب الأولى في الأمن. طيب فيها أيضا وجه آخر، نعم، أنه كان فيها تغيير لكيفية الصلاة كله من أجل

هل تقوم منهم طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فأثبت انفرادا إذا سجدوا ولا لا منفردين ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك قال فليصلوا ما قال فليقوموا فليصلوا كل صلاتهم معك ولهذا قال أهل العلماء إن الثانية مؤتمة به حقيقة وحكما والأولى مؤتمة به حكما. طيب ومن فوائد الآية ها؟ حكما نعم ومن فوائد الآية الحديث نعم من فوائد الحديث وجوب الحزم أو اتخاذ الحزم في الأمور من أين يؤخذ يا رشيد؟ نعم هذه في الآية لا قلنا من الحديث لأن كونهم يقسمون وتكون طائفة وجهة العدو هذا من الحزم حتى لا يفجأهم العدو الظاهر أنه انتهى. ثم قال وعن ابن عمر عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم. غزوت الغزو معناها الخروج للجهاد وقوله قبل نجد قبل بمعنى جهة جهة نجد وعلى هذا فهي ظرف مكان منصوبة على الظرفية وقوله نجد قال العلماء هو هي مرتفعة من الحجاز يعني معناها أنها هي المرتفعة وحدودها حدود الحجاز من الغرب والعراق وما ولاه والشام وما ولاه واليمن من الجهات الأخرى وقوله قبل نجد لم يبين هذه الغزوة أي غزوة هي والمهم هو الحكم أما تعيين الغزوة أو أحيانا يحرص الإنسان على تعيين الرجل اللي حصل منه القصة وما أشبه ذلك فهذا ليس بذات أهمية المهم الحكم. قال فوازينا العدو فصاففناه وازينا أي قابلنا والعدو هم الكفار المحاربون فصاففناهم يعني كنا صفا تجاههم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. إلى هنا أظنه موافق للحديث الأول طائفة معه وطائفة قامت أمام العدو يقول وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه واللفظ للبخاري. هؤلاء من هنا اختلف الحديث الثاني والأول. هذا الحديث لما صلى بالطائفة الأولى ركعة انصرفت الطائفة الأولى وهي على صلاتها انصرفت إلى العدو وقامت وجاه العدو وهي على صلاتها ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت وسلم ثم قاموا وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو ورجعت الطائفة الأولى فأتمت لنفسها. فاختلف عن الأول ولا لا؟ اختلف اختلافا عظيما. وفيه من عن الأول أن الطائفة الأولى ذهبت تقاتل وهي على صلاتها مع أنها ستستدبر القبلة وسيحصل منها أفعال كثيرة ولكنه يرخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة، لأجل الضرورة والحاجة. وفيه من هذا الحديث مما سوى الأول فيه دليل على أن الحركات الكثيرة في الصلاة لا تؤثر إذا كانت للضرورة، إذا كانت للضرورة. وقد سبق لنا تقسيم أو تقسيم حركات الصلاة إلى 5 أقسام، منها الجائز وهو الكثير للضرورة، ويدل لذلك قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومن فوائد هذا الحديث الزائد على ما سبق أنه يجوز عدم استقبال القبلة أيضا للضرورة أولى، لأن هؤلاء استدبروا القبلة للضرورة. وكذلك يسقط استقبال القبلة إذا كان الإنسان عاجزا عنه، وكذلك يسقط استقبال القبلة في التنفل في الحضر في السفر، نعم التنفل في السفر على الراحلة أو راجلا أيضا. ويستفاد من هذا الحديث زيادة على ما سبق أن الطائفة الثانية أتم بعد سلام الإمام، في الأول سلموا مع الإمام فأتموا قبل أن يسلم الإمام، ولا نظير لها في المسألة الأولى في الحديث الأول. أما هذا فهو على القواعد ولا لا؟ على القواعد، ما فاتكم فأتموا. ونعم أيهم اللي هي ها؟ كيف؟ نعم هذه فائدة، صحيح هذه فائدة سهونا عنها، وهي فائدة أن الإمام ينتظر من فاتته الصلاة بخلاف غيره. وإحنا ذكرناها في الأول، ذكرنا أن فيها أربع صفات خالفت فيها غيرها من الصلوات، ذكرناها في درس سابق. نعم لو أخذنا بقياس أما أولئك القوم أنت نعم لا في بعض الصفات، في بعض الروايات أن الذين دخلوا مع الإمام الأخير أتموا لأنفسهم ثم ذهبوا إلى مكان أولئك ورجع أولئك فأتموا لأنفسهم. لا رسول الله سلم، الرسول أني رسول سلم سلم بالثانية وقامت الثانية تقضي ما عليها ثم انصرفت إلى العدو وجاءت الأولى فأتم صلاتها في مكانها بدون إمام. بدون إمام انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل أن يقضي هؤلاء صلاتهم. يعني جاءوا فقط للمحل، يعني جاءوا للمحل فقط وأتموا صلاتهم. لا على كل حال يقضون في الصف، ثم إن الرجوع إلى مكان الصلاة أمر مطلوب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته في ركعة سلم من ركعتين وقام إلى الخشبة وذكروا ما قضى في صلاة في مكانه، ذهب تقدم إلى مكان صلاته وأتمها. في رواية أخرى على هذا الحديث يقول ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه لكن مختصر، ما ذكر حال أولئك الآخرين. نعم طيب بقينا الآن عندنا صفتان، أيهما أرجح لو أراد الإنسان أن يرجح؟ لكان الأولى أرجح لأن لها ميزات ولأن فيها سلامة من الأعمال الكثيرة اللي في أثناء الصلاة. ولهذا قال الإمام أحمد أما حديث سهل فأنا أختاره. وين حديث سهل؟ هو صالح بن خوات لأنه رواه عن سهل بن أبي حاتم. هذه إذن صفتان نعتبرهما، عندنا صفتان من صلاة الخلف، الصفة الثالثة من صلاة الخوف. الصفة الثالثة عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وأقام الصف المؤخر. عندكم وقام ولا وأقام؟ وقام الصف، هذا أصح، لأن يعني عندي مرفوع وأقام الصف، ويصلح أقام الصف من الإقامة وقام من القيام. نعم، في نحل العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، فذكر الحديث. نكمل إن شاء الله تعالى. يقول جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. الجملة هذه حالية، حال من فاعل غزونا. نعم، من فاعل غزونا، والفاعل هو أنا. وقوله فكبر النبي إلى آخره يعني تكبيرة الإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأن يفعلوا ما ذكر، كبروا جميعا صفهم صفين وكبروا جميعا، وهم يشاهدون العدو ولا لا؟ يشاهدونه. ثم ركعوا جميعا، ثم رفعوا من الركوع جميعا، كل هذا ما فيه محذور عليهم لأنهم يشاهدون العدو. بقينا عند السجود، لو سجدوا جميعا عدا عليهم العدو ولم يعرفوا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعلهم على قسمين: انحدر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، وانحدر الصف الذي يليه معه، وأما الثاني فظل واقفا في نحل العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، يعني قام هو والصف الذي يليه. لما قاموا انحدر الصف المؤخر بالسجود لأنهم ما سجدوا، ثم لما قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم مراعاة للعدل، حتى لا تكون الطائفة الأولى هي الصف الأول في كل الصلاة، فتكون هذه في أول الصلاة الصف الأول، وهذه في آخر الصلاة الصف الأول. طيب، في الركعة الثانية نعم قاموا جميعا وركعوا جميعا ورفعوا جميعا، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصف الذي يليه، وبقي هؤلاء قياما. ولما جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد انحدر الصف المؤخر القائم بالسجود، فسجد السجدتين وجلس، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذه الصفة تجوز أيضا، لكن اشترط العلماء لجوازها شرطين. الشرط الأول أن يكون العدو تجاه القبلة، أن يكون العدو تجاه القبلة. والشرط الثاني أن لا يخافوا كمينا يأتيه من الخلف، فإن خافوا كمينا يأتيه من الخلف يرجعون إلى الوجوه الأخرى، إنما إذا تم الشرطان فإنهم يصلون هذه الصلاة. وهذه الصلاة كلنا نعلم أن الجماعة كلهم شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، تكبيرة الإحرام، وفي التسليم. نعم، وفي التسليم. اختلفوا في المكان، المكان تعاقبوا، صار الذين في الصف الأول في الركعة الأولى صاروا في الصف الثاني في الركعة الثانية، والذين في الصف الثاني في الركعة الأولى صاروا في الصف الثاني في الصف الأول في الركعة الثانية. نعم، أي معلوم ضروري السجود يختلفون. نعم، بالنسبة للركوع ركعوا جميعا. نعم، ما فيه محذور من العدو؟ لا، لأن الراكع يستطيع أنه ينظر فوق، وفي هذه الحالة لا حرج.

مع الإمام، الإمام انقطع صوته، انقطع صوته، ركع ورفع وسجد وقام، يوم قام مريء نسمع الصوت. وهذه تقع كثيرا، تقع كثيرا في مكبر الصوت. ربما يكون إمام في الجمعة ينقطع الصوت في الركعة الأولى، أنت تسمع يقرأ سبح اسم ربك الأعلى ومر يسكت ولا تدري وش حصل، بقيت واقفا. فما لبثت حتى سمعته يقرأ سبح، هل أتاك حديث الغاشي، هل أتاك حديث الغاشي. إذن عرفنا الآن أنه في الركعة الثانية، ها؟ تعتبر هذه الركعة الأولى بالنسبة لك. قال أهل العلم وفي هذه الحال تكون لك ركعة ملفقة، ملفقة ليه ملفقة؟ من الأولى والثانية بالنسبة للإمام. الآن صرت شاركت الإمام في الأولى وشاركته في الثانية، فإذا سلم تأتي بركعة، يا سلم تأتي بركعة لأنها فاتت. نعم، ها؟ يعني إذا انقطع الصوت ما يتصرف هذا المأموم فيركع؟ لا، المهم أنه وقف، هو اللي حصل أنه وقف. أما عاد إذا انقطع الصوت وأيست من الصاحب فتصرف، ما تبقى واقف دائما، لا بد أن تتصرف. لكن إن كنت في الجمعة ولم تدرك ركعة فتكمل ظهرا، تكمل ظهرا. نعم، يعني صفات صرف الصوت، نعم، لك طابع خاص يعني تليق بالمقام. نعم، يعني بس قياس على الصلوات الباقية. نعم، في حالة الأمن وهذا. لا، هو بس العذر، القياس والجامع بينهما العذر. ولهذا أنا مثلا فيما لو لم يكن عذر بالتخلف، لو تخلفت بركن بدون عذر بطل الصلاة. لكن إذا كان لعذر، والعذر واحد، لا فرق بين هذا وهذا. ونعم، ويستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث جواز العمل للتقدم إلى الصف. يعني معناه أنه يجوز الإنسان أن يتحرك للتقدم إلى الصف. من أين يؤخذ؟ من تقدم الصف الثاني إلى الصف الأول. طيب، الرجوع نقول يستفاد منه الرجوع. أين الرجوع؟ وكيف ذلك؟ لنفرض أنك أتيت دخلت المسجد وفيه رجلان يصليان، فيه رجلان يصليان، كيف تدخل معهما؟ أين يكون موضعك أنت والمأموم الآخر؟ خلف الإمام. يرجع المأموم ولا لا؟ يرجع المأموم. فهنا رجع لمصلحة المصافة، رجع لمصلحة المصافة. نعم، عبد الرحمن. الله إليك، إذا قلنا إن الإمام كان في ركعة الأولى يرجع، نعم، أول عقربا، نعم، فيخرج فيضربها، يعني فطول في هذا الشيء، مثلا ذهب مثلا عن سجدتين كذا. لا، الإنسان إذا كان في الصلاة فهو يقتل هذه ما لم يخشى فساد صلاته، يعني العقرب والحية والكلب العقور والذئب وغيره، الصلاة ما تقتله إلا إذا كان لا يفسد صلاته، يعني بحيث تكون حركة قليلة ولا تحتاج إلى الانصراف عن القبلة، إلا إذا هاجمك، إذا هاجمك فلا حرج أن تخرج من صلاتك، ولو كنت يعني قصدي أن تخرج من الجماعة وتقاتله لا حرج. نعم، وفاتك شيء ماذا تعمل؟ هل إن انتهيت منه فلك أن ترجع مع الإمام بدون أن تعيد الذي فات؟ لا، الذي فات المفروض أنك مصليها، كانت تستطيع أن تصلي وانت قادر تصلي. إن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومقارن يكره الإيثار، يكره الفقهان ولا عدل لغيرهم ما ندري عنه، قالوا يكره الإيثار، والمسألة فيها نظر، ما هي على إطلاقها. قد يكون مثلا يكون ورد كيرا من البر أنك إذا جيت أنت وياك تمشون توثروا بالمكان الفاضل، فالمسألة ما هي على إطلاقها. أما من آثر رغبة عن الفضل، رغبة عنه فلا شك أن هذا خطأ. وأما إذا كان لمصلحة يراها فلا حرج. لو رأيت مثل الوجه في الصف الثاني أو الثالث وأنت في الأول وتأخرت لتقدمه برا به، أو رأيت مثل إنسان كبير ما قصدك رغبة عن الفضل، فهذا لا بأس به. نعم، فيه أيضا نعم.